بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا. وهذه المسألة جاء في بعض الأحاديث، من حديث أنس قال: من كرامتي على الله أني ولدت مختونا ولم ير سوءتي أحد. ولكن هذا الحديث ذكر العلماء أنه لا تقوم به حجة، فهو ضعيف ولا تقوم به حجة. وكونه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، هذه من الأمور التي لا بد من ثبوتها بالنقل، ولم يثبت في هذا شيء صحيح. ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن ولادة بعض المولودين مختونا هذه ثبتت لبعض الناس، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، وليس فيها فضيلة، ولكن أيضا العبرة بالثبوت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شرفه بما هو أعظم من ذلك. ولكن هذه لم تثبت ولا يبنى عليها شيء من الاعتقاد، وإن ذكرها بعض أهل العلم. قال: وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أراكم من خلفي كما أراكم بين يدي. واختلف العلماء هل للنبي صلى الله عليه وسلم عينان من خلفه يبصر بهما، أو أن الله يريه ما خلفه كما يرى ما يكون أمامه. ثبوت العينين من الخلف فيها خلاف، وأما الرؤية فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى بين يديه، وكان يخبرهم ببعض ما يقع في صلاتهم من المخالفة ويوجههم، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فتثبت له. لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن من أهل العلم من يثبت أن له عينين من خلفه يبصر بهما، وهذا يحتاج أيضا إلى يعني دليل يدل على ذلك وعلى نقل ثابت، وأما رؤيته فثابتة، والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر الله عز وجل أن يري ما خلفه كما يرى ما يكون أمامه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وأنه صلى الله عليه وسلم ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء، ثم دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وأنه ركب البراق، والبراق دابة عظيمة سريعة العدو، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وكان هذا البراق سريع السير، قيل أنه يضع يده منتهى بصره، وأنه سريع العدو، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا البراق ليس معروفا من الدواب التي تركب عند الناس، وإنما أنزله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأتى بيت المقدس من ليلته، هذا كما ثبت في أحاديث الإسراء والمعراج أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا. فهذا الإسراء هو السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به بصحبة جبريل عليه السلام إلى السماء. والإسراء والمعراج ثابتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يطلق على الجميع الإسراء، يقال هذا حصل ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، ومن حيث التفصيل أنه أسري به في الأرض من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، وهذا هو المعراج. قال ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا على الصحيح أن التدلي هو من جبريل عليه السلام وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يثبته من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وإنما الصحيح هذا كما جاء في التفسير هو لجبريل عليه السلام ثم أوحى إلى عبده ما أوحى، أي عن طريق جبريل الذي تدلى، وإنما أضيف الوحي إلى الله عز وجل لأنه بأمر الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. قال: وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه لآخر ما ذكر، هذا ثابت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رؤيا منامية، رؤيا منامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى ربه في أحسن صورة، وأنه وجد برد يديه بين ثدييه، وهذا في المنام ولم يحصل في الواقع، وحصل في المنام. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام ثابتة بهذا الحديث كما ذكر هذا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام رؤيا منامية. سبق التفصيل في أنواع الرؤى، وأن منها الرؤيا البصرية، وهذه لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، والرؤيا القلبية وهي رؤية مشاهدة القلب، وهذه أيضا ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تثبت لمن دونه ممن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وكان ابن عمر يقول وهو في الطواف لمن حدثه في أمر: تحدثني في هذا ونحن نتراءى ربنا، أي بقلوبنا. وأما الرؤية المنامية أيضا ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كما ذكر هذا أهل العلم، وأنه وجد يد ربه عز وجل بين ثدييه ووجد بردهما بين ثدييه، فهذا مما ثبت في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما. نعم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الأنبياء مقاما، ولا يفهم من هذا أن هذا يكون يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء، بل هو في الحياة الدنيا ويوم القيامة هو أشرف الأنبياء، فهذا الشرف ثابت له قبل يوم القيامة، وأنه سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. هذه المنزلة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أشرف وأفضل وسيد ولد آدم، فليس في آدم وفي بنيه من الأنبياء والرسل من بلغ مرتبته عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين، وأعلاهم مكانا يعني يوم القيامة، أعظمهم منزلة ومكانا. وإذا كان المقصود بالمكان منزله في الجنة فهي الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ينبغي إلا لعبد صالح، وقال وإني لأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولهذا يشرع لنا بعد الأذان أن نسأل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي درجة عظيمة في الجنة وهي أعلى درجات الجنة وأقربهم إلى الله عز وجل، أقربهم في منزلته، فإن سقف الجنة هو عرش الرحمن، والوسيلة هي أعلى درجات الجنة، فهي أقرب المنازل إلى عرش الرحمن. وهذا من حكمة الله، فلما كان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تقربا إلى الله، كان أقربهم منه منزلا يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، وأحبهم إليه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، ولهذا كلما علت درجة الإيمان كلما ازدادت محبة الله لعباده، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى، يشفع ويشفع، كما جاء في حديث الشفاعة العظمى أن الشفاعة تعرض على الأنبياء والمرسلين، يأتيهم أهل الموقف فيقولون اشفعوا لنا، عند يقولون لآدم ثم لبنيه لنوح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى، يقولون لكل واحد اشفع لنا عند ربك ليريحنا من موقفنا إما إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك من شدة هول الموقف. فكل يعتذر إلى أن يأتي أهل الموقف لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، لأنها ثبتت له وهي منزلته، فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل له اشفع تشفع وسل تعطى، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيشفع ويشفع ويسأل فيعطى، ويسأل الله عز وجل أن يقضي بين الخلائق، وبشفاعته يكون الحساب، ثم تتطاير الصحف من تحت العرش، فكل يأخذ صحيفته بحسب عمله. فهذا ثابت، هذه الأمور كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضله وعلى شرفه وعلى منزلته العظيمة عند الله. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. قال المصنف ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره. هذه المسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت فيها حديث صحيح، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر المعلق، قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث، حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وهو حديث ابن عمر، قال رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وكلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، فهذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينقل عن مجاهد. ومثل هذه المسألة العظيمة لا يبنى عليها اعتقاد ولا يثبت شيء إلا بنص صحيح، ولهذا الذي عليه أكثر أهل العلم من المفسرين الذين فسروا هذه الآية في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن هذه هي الشفاعة العظمى، كما ذكر هذا الطبري وابن كثير وعامة المفسرين. والصحيح أن هذه المسألة لم تثبت، ولو ثبت جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لكان من أشهر مناقبه، ولا اشتهر بين الناس وبين الخاص والعام كما اشتهرت الشفاعة، وكما اشتهر أنه سيد ولد آدم، فإن هذه منزلة عظيمة، ولكنها لم تنقل ولم يستقر عليها أمر أهل السنة واعتقادهم، ولهذا لم يذكروها في كتبهم المشهورة، وإنما ذكرت في بعض كتب المتقدمين كالسنة للخلال، وشدد في هذا ونقل بعض الأثار عن السلف أن من خالف في هذا فهو جهمي. والصحيح أن العبرة بالثبوت، وإنما كان بعض السلف يشدد في هذا لأن الجهمية كانوا ينكرون الاستواء وينكرون العرش ويتأولونه، فشددوا عليهم في هذا. وأما مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فإنها لم تثبت بدليل صحيح، ولا يجوز أن يعتقد في عقيدة من العقائد مما يتعلق بأمور الغيب إلا بدليل صحيح. ونحن ننكر على المخالفين هذا، فيجب أن نمتثل وقوف عند حدود النص، فهذا وإن قال به بعض السلف إلا أنه لا يثبت ولا يبنى على قول منقول لبعض السلف لعله فسر هذه الآية ورأى أن من تفسيرها هو جلوسه على العرش، لا يبنى عليها اعتقاد ولم يثبت بها حديث صحيح. ولهذا لو ثبت بها الحديث واشتهرت بين الناس لأصبحت من أشهر المسائل بين الناس كما اشتهرت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. قال: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. نعم، هذا ثابت بالحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، فهو أفضل الأولياء وهو سيد الأولياء وهو أفضل أصحاب الأنبياء، فمنزلته عظيمة رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة مشهورة، وهو أعلم الأمة بعد نبيها وأقومها بالدين وأحكمها وأقومها بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنازع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من العلم واختلفوا بحضرة أبي بكر إلا كان الحق فيها مع أبي بكر، اختلفوا في من تكون الخلافة وتشاوروا، ولم يكن هذا اختلاف وتنازع إنما هو تشاور. فأتى أبو بكر فأخبر إن الأئمة من قريش، وروى الحديث الأئمة من قريش، فرجع الناس إلى قوله، اختلفوا في تجهيز جيش أسامة في تسييره بعد أن جهزه النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو بالجرف، فرأى أبو بكر أن يسير هذا الجيش، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يوصي بتسيير جيش أسامة وإن الله لا يخذله، فأتى كبار الصحابة فيهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعامة الصحابة، وقالوا لأبي بكر: إن لو خرج هذا الجيش فإن العرب قد تربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهم يظنون بهم الآن الضعف، وإنا نخشى على أمهات المؤمنين وعلى المدينة. وكان هذا مقتضى يعني النظر العقلي المجرد ومقتضى السياسة كما يقولون، لكن أبا بكر رضي الله عنه نظر نظرة أخرى، وهو أن الله عز وجل لا يخذل نبيه، وأن كل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينفذ ولا بد أن يقام به. قال: ووالله لا يخذل الله نبيه. ثم سار هذا الجيش وبعد أن اتفق الصحابة ورجعوا إلى قوله وانصرف إلى المكان الذي أمروا به ثم رجعوا ولم يصابوا بشيء بل كان في خروجهم نصر، فما رآهم حي من العرب إلا هابوا الصحابة وقالوا والله ما خرج هؤلاء إلا عن منع وقوة، فكان في هذا الجيش نصر، وهذا من حكمة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش قد أعد للسير ولم يسر، ثم سار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلله حكمة، فرأى العرب أن هذا عن قوة ومنعه فهابوا الصحابة بعد ذلك، وكان فيه نصر. ونظر أبي بكر رضي الله عنه إلى النص الشرعي وأن مجرد العقول ونظر العقول المجردة لا يمكن أن يتقدم على النص، ولهذا كان هو المصيب في هذا. ثم أيضا اختلفوا في قتال المرتدين، وكان أبو بكر يرى قتالهم، ثم اتفق الصحابة على رأيه فقاتل الصحابة المرتدين وكان النصر العظيم لهم، وما حصلت نازلة في عهد أبي بكر إلا كان الحق فيها مع أبي بكر، يقول شيخ الإسلام بن تيمية ولا يعرف لأبي بكر زلة رضي الله عنه، لا تعرف له زلة ولا يعرف أنه أخطأ، وهذا من توفيق الله لهذا الصحابي الجليل ولخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، أبو بكر كنيته يكنى بأبي بكر، ولقبه الصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وقيل الصديق لأنه بلغ هذه المرتبة الصديقية. عبد الله بن عثمان هذا اسمه واسم أبيه وهو عتيق، وهذا لقب آخر له أي أن الله اعتقه من النار، ابن أبي قحافة رضي الله عنه، وهذه كنية لأبيه. قال وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمه الله، يعني ما تقدم أنه أعلم الأمة وأفضل الأمة، لم يكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الأوصاف غير أبي بكر رضي الله عنه، فهو أعلم الصحابة وأفضلهم وأحكمهم كما شهد بهذا عمر يوم السقيفة. نعم، أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم بعد أبي بكر في الفضل أبو حفص، وهذه كنيته عمر بن الخطاب وهذا اسمه، والفاروق أيضا لقب لعمر لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وكان شديدا في الحق يهابه الكفار بل يفر منه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، فكان يقول القول ينزل القرآن بموافقته في مواطن كثيرة، في احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وفي أسار بدر في مواطن كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمر ذو النورين، ثم بعد عمر رضي الله عنه في الفضل عثمان بن عفان وهو أبو عبد الله، هذه كنيته، وقيل أبو عمر ذو النورين، لقب بذي النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، وكان فاضلا من فاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حييا وقورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعرف له قدره، ولربما جلس مجلسا يتبسط فيه فإذا دخل عثمان اعتدل وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وجهز جيش العسرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل، فكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث الصحابة في الفضل. قال ابن عمر: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولا نفاضل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الأنزع البطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، هذه كنيته، كن بابنه الأكبر الحسن بن علي رضي الله عنهما علي بن أبي طالب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. ومن خصائصه أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الخلفاء الراشدين للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وهو الأنزع البطين، هكذا يلقب الأنزع البطين. قيل أنه قد نزع منه الشعر، كان به صلع، والبطين لعظم بطنه، وكان قويا شديدا البأس على الكفار في الحروب وفي المبارزة، وهو معروف بشجاعته رضي الله عنه وبعلمه وفضله، وهو رابع الأمة في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين. صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم صهره لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمة، وهي أفضل نسائه، أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها أفضل نساء الأمة. فاجتمع لعلي رضي الله عنه أنه تزوج بأفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، قال: وابن عم خاتم النبيين، لأنه ابن عمه في النسب، وهو ربيبه أيضا، وتربى في بيته وعلى يده، فنشأ نشأة موافقة وقريبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن الخلفاء الراشدين كلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر وعمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وعمر زوجه حفصة، وعثمان وعلي زوجهم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج عثمان رقية وأم كلثوم، وزوج علي رضي الله عنه فاطمة، فهم خلفاؤه وأصهاره، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره، وهم أفضل الأمة، اجتمعت لهم فضائل لم تجتمع لغيرهم، أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأفضل الناس بعده، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل رضي الله عنهم، ولكن أهل السنة يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا ويتقربون إلى الله بمحبتهم، ولا يفرقون بينهم، ولا يجدون في نفوسهم شيء من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتولونهم جميعا، هؤلاء الخلفاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. نعم، بهؤلاء الخلفاء، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين. بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم يكون الدين في القلوب، وتظهر أثره على الجوارح، فإن محبة هؤلاء من أفضل خصال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وقال: يحشر المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بقولنا أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. انظروا، أنس بن مالك والصحابة يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، وكذلك بمحبة عثمان وعلي. وأما نحن المتأخرون المقصرون الضعاف، فإن أعظم توفيق الله عز وجل للعبد مع قصورنا وتأخرنا في كل شيء أن يرزق الإنسان محبة هؤلاء. أعظم ما يرجو المسلم إذا تأمل في نفسه وفي عمله، أعظم ما يرجو له عند الله عز وجل أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أرجى عمل الإنسان بعد التوحيد، أن يلقى الله بمحبة الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء مع من أحب، فمن أحبهم كان على خير وعلى فضل وعلى منزلة عظيمة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن. هذا دليل على أن المحبة لا توجد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قلب مؤمن. وأما المنحرفون عن الدين من أهل البدع والضلال وأهل النفاق فإنهم يبغضونهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فعلامة الإيمان حبهم، وعلامة النفاق بغضهم. قال: وتمت السنة وعدلت الحجة، يعني أن بهم أقام الله الدين، وأيضا بحبهم تستقيم السنة عند الرجل. وهذا مما يدل على أن محبة الصحابة من أعظم خصال أهل السنة، التي من حققها فهو من أهل السنة، ومن قصر في هذه المسألة فعلى قدر تقصيره يبتعد عن أهل السنة، ولا يصل الأمر في القصور في محبتهم إلى الطعن. وأما إذا وصل إلى الطعن فهذا خروج صريح من السنة، فإنه لا يجتمع في قلب رجل السنة والدين وحب الإيمان والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطعن فيهم دليل على الانحراف وعلى البعد عن السنة. وقد قاموا رضي الله عنهم بالدين ونشروا دين الله عز وجل، فهؤلاء الخلفاء أعز الله بهم وبخلافتهم الدين، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بمحاربة المرتدين في عهد أبي بكر، ثم حاربوا بعد ذلك في عهد عمر الكفار وفتحوا الأمصار وانتشر الإسلام، وفي عهد عثمان وعلي رضي الله عنه انتشر العلم وانتشر الخير وعم النفع أمصار المسلمين وكثر الخير، حتى ما انقضى عهد الخلفاء الراشدين إلا وقد عز الدين وظهر وانتشر وأصبح الإسلام في قوة ومنعة. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وقبل الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بما نستقبله هذه الليلة من هذه الليالي الفاضلة، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، ليالي عظيمة هي ختام الشهر، فيها ليلة القدر، كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد فيها اجتهادا لا يجتهده في غيرها من الليالي، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها قالت: إذا دخلت العشر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وجد وشد المئزر، وكان في الليالي قبلها يخلط بين قيام ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليله وجد وشد المئزر ولزم المعتكف وأقبل على طاعة الله عز وجل، يزداد من الخير مع ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة. فنحن أحوج إلى هذه المواسم مع قصورنا وضعفنا، فمن الذي يضيع هذه الليالي ويقصر فيها؟ وإن من لا يعمل في هذه الليالي لا يظن أنه سيعمل، ومن لم يقبل على الطاعة في هذه الليالي متى سيقبل؟ ومن لم يجتهد في هذه الليالي متى سيجتهد؟ هذه ليالي عظيمة فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. قال العلماء في معنى قول الله عز وجل في ليلة القدر خير من ألف شهر، قالوا إن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. يتأمل الواحد منا الآن، ألف شهر ما يزيد عن 84 سنة، فتأمل لو أنك عملت في ليلة وقد وافقت هذه الليلة ليلة القدر، فهذا العمل الذي عملته في هذه الليلة هو خير من العمل في ألف شهر. فإذا صليت المغرب في جماعة بحضور وخشوع فهذه صلاتك خير من صلاة هذا القدر من السنين، وهذا بخلاف من قصر، فإن تقصيره في هذه الليلة خسارة عظيمة. هذه الليلة لا ينبغي أن يكون فيها تقصير. مما يحرص عليه في هذه الليلة أداء ما أوجب الله، ودائما الواجبات مقدمة على النوافل، فمما يجب في هذه الليالي في ليلة القدر لمن حرص عليها أن يحرص على صلاتي المغرب والعشاء، وهذه في الليل، وهذه من الواجبات التي تؤدى في الليالي، وفي هذه الليالي يعظم أجرها، فإذا صادف ليلة القدر كان أجرها عظيم. هذه المسألة قل من يتنبه لها، لأن أكثر الناس يهتم بصلاة القيام. صلاة القيام نافلة والفريضة مقدمة، فاحرص على هاتين الصلاتين حرصا عظيما، بدءا بتحسين الوضوء لهما والاشتياك والحرص على الخشوع وحضور القلب ومتابعة الإمام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء في هاتين الصلاتين، ثم يحرص بعد ذلك المسلم على السنن الرواتب، راتبة المغرب وراتبة العشاء. وأؤكد على راتبة العشاء لأن الكثير يتهاون فيها، لأنه ينتظر القيام وبعضهم لا يصلي راتبة العشاء، فينبغي الحرص عليها إذا وافق ليلة القدر، فليلة القدر يكون قد فوتها من غير أن يصلي فيها راتبة العشاء، فيحرص المسلم على أداء السنن الرواتب في كل وقت، ولكن في هذه الليالي آكل. وإذا وافقت ليلة القدر فأجرها عظيم أن تصلي هذه الراتبة. وأما صلاة الترويح فهي نافلة أخرى غير راتبة العشاء، فينبغي الحرص على هذا الأمر. كذلك الحرص على صلاة الترويح مع الإمام بحضور وخشوع وتضرع لله عز وجل، وأن يري العبد ربه من نفسه الإقبال والتوبة والندم والإقبال على طاعة الله عز وجل، وأن يحرص حرصا شديدا على متابعة الإمام وعلى ما يقرأ ويتأمل كلام الله. هذه الصلاة تشريع عظيم، تأمل كيف شرعت هذه الصلاة، تكبر تعظم الله تنزه الله، ثم تقرأ أم الكتاب أو تسمعها من الإمام ثم تقرأ بعده، ثم يتلى على سمعك شيء من القرآن تتلذذ بكلام رب العالمين وبوحيه الذي أنزله على نبيه الكريم، ثم بعد أن امتلأ القلب إيمانا وتعظيما لله يأتي الركوع لتعبر عما في قلبك من التعظيم، فتركع لله عز وجل وتعظم الله، ثم ترفع من ركوعك وتخر ساجدا وقد وضعت أعظم وأشرف ما فيك من الوجه والرأس على الأرض، مظهرا الذل والخضوع لربك الذي خلقك. وهذه هي أعظم منزلة للعبد، أن يكون ساجدا لله عز وجل يتلذذ بهذه العبادة، لأنها أعظم علامات الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل. ولهذا كلما كان العبد أذل وأخضع لله عز وجل كلما كان أقرب، ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيحرص المسلم في سجوده في الصلاة أن يكثر من الدعاء، خاصة ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حبه وابنة حبه، وجهها في هذه الليلة لما سألته قالت إن علمت ليلة القدر فما أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا أعظم دعاء فاحرصوا عليه وتجنبوا الاعتداء في الدعاء والتطويل في الدعاء، وإنما احرصوا على جوامع الدعاء وعلى الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحرص المسلم بعد الفراغ من هذه الصلاة على طاعة الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر، وليتجنب طلاب العلم والزملاء والأقران الأحاديث الجانبية التي تأخذ من وقتهم وتسرق الوقت والإنسان لا يشعر به، فهذه الأحاديث مضيعة لمثل هذه الليالي، ساعات عظيمة أجرها عظيم، إذا طلع الفجر ختم على الدواوين، كم سبح فلان، كم ذكر الله، كم استغفر، كم قرأ، كم ركع، كم سجد، عند ذلك يتبين الفرق بين المفرط وبين الحريف. هذه ساعات لا ينبغي أن يضيع المسلم منها ساعة ولا دقيقة، وإنما يحرص عليها ويكثر من طاعة الله عز وجل ويداوم على القراءة والذكر، إلا أن يأخذ قسطا من راحة لنوم يسير ولا يطيل استعدادا للقيام، ليس رغبة في تشهي بالنوم، وإنما لا بأس لمن يصاب بالنعاس، وأنا أنصح بهذا، كلنا نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا ينام في هذه الليالي، لكن من ضعف عن هديه الكامل وأثقل بحيث لا يستطيع أن يخشع في صلاته لنعاس ونوم وإرهاق، فعليه أن يأخذ قسطا من النوم قبل الصلاة ثم يستعد لصلاته ويقبل على صلاته بخشوع، فهذا أفضل من أن يدخل صلاته وهو ناعس أو مثقل، أو لربما دخل وهو في نعاس شديد فلربما دعا على نفسه. لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوي عليه استطاع أن يصلي بقوة ونشاط وجلد فهذا أفضل، لكن إذا ضعف فلا بأس أن يأخذ قسطا يسيرا من الراحة ثم يعاود نشاطه في طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك يحرص في هذه الليالي على أداء صلاة الفجر في جماعة. وقد جاء في الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولهذا كان بعض السلف من يقول من أدرك صلاة العشاء في ليلة القدر فقد أدرك نصيبه من ليلة القدر. الإنسان يحرص على صلاة الفجر لأنه وإن كانت في النهار إلا أن أثرها وأجرها متعلق بالليل فكأنه قام الليل، فإذا حرص على هذه الأمور كان على خير عظيم. ثم أيضا ينصح ويوجه إلى الهدي العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في هذه الليالي، وهو أن يعتكف العشر الأواخر إلى أن يتم رؤية هلال شوال، ويبدأ الاعتكاف من هذه الليلة ويدخل المعتكف قبل غروب الشمس، ثم يبقى ملازما معتكفه إلى أن يعلن عن دخول شوال ويعلن عن انقضاء شهر رمضان، وعند ذلك يخرج المعتكف من معتكفه. فيحرص المسلم على الاعتكاف، وينبغي أن يكون الاعتكاف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعله بعض الشباب من الاجتماع كثرة الأحاديث والضحك وإضاعة الأوقات، إنما شرع الاعتكاف للانفراد بالنفس ولأن يجمع الإنسان كليته كما قال ابن القيم على طاعة الله. ويحرص المسلم على الخير من قراءة القرآن ومن الذكر، ويلازم هذا في سائر أوقاته. ومن أعظم ما يوجه إليه ويحرص عليه الأذكار التي شرعها الله عز وجل، وأهم ما يكون وأعظم ما تكون الأذكار أذكار الصباح والمساء. فينبغي للمعتكف ولغيره أن يحرصوا على الأذكار. إذا صليت صلاة الفجر فابقى في مكانك تذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلي ما كتب الله لك ونم بعد ذلك استعدادا لليلة أخرى. أما ما تلاحظه الآن من بعض المعتكفين من أنه ما يكاد يسلم الإمام حتى بحث عن ما ينام عليه وتوسد وسادته ونام، فإن هذا العمل يحرص عليه غير المعتكف، فكيف بالمعتكف؟ أذكار الصباح والمساء أجر عظيم ولها أثر في التوفيق، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. كذلك ينبغي للمسلم إذا دخل هذا المسجد من المعتكفين وغيرهم أن يحرصوا على أداب المسجد وعلى العناية بحفظ ترتيب هذا المسجد وعدم نقل أشياء من أماكنها إلى غيرها وعدم الافتيات على ولاة الأمر وعلى المنظمين، فإن بعض الناس يغير ما وضع من مكان إلى آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا إحداث في المسجد وتغيير للترتيب الذي وضع، ونحن لا ننزل الوعيد هذا على هؤلاء، ولكن المسلم يحب لنفسه أنه إذا أخذ المصحف من دولاب أن يعيده إلى الدولاب الذي أخذه منه، وإذا أخذ كرسي المصحف أن يعيده إلى مكانه، وإذا اضطر إلى تغيير شيء أن يعيده إلى مكانه، وأن يكون عونا للعاملين على هذا الأمر العظيم الذي يقومون به، وهو تهيئة هذا المسجد للقائمين وللصائمين والعاكفين. ثم ينبغي الحرص على تحري ليلة القدر، وهي في كما جاء في بعض الروايات في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، يحرص على ليالي الأوتار، ويحرص كذلك على ليالي الشفع، لأنه أيضا مما جاء من أقوال السلف أنها لربما كانت في ليالي الشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فإذا كمل الشهر فقد تكون في ليالي الشفع. فيحرص المسلم في كل ليلة إذا أقبلت الليلة قال هذه ليلة القدر واجتهد فيها، فإذا فرغت قال لا هذه الليلة هي ليلة القدر ويجتهد فيها إلى أن تنقضي هذه العشر، فإن كان على هذا الاجتهاد وفقه الله لخير عظيم وفاز بليلة القدر هذا الفوز العظيم. والله إن الموفقين لهذه الليلة لو علمهم الناس في الدنيا لهنؤوهم بإدراك هذه الليلة وبما وفقهم الله عز وجل لهم من هذه الليلة وقبل منهم. فليحرص المسلم، ما هي إلا ليال عشر يحرص عليها المسلم ويقومها على الوجه المشروع مع الحرص على الصيام فيما بقي من هذه الأيام العشر من رمضان، ويكثر من التضرع إلى الله عز وجل في ختام هذا الشهر أن يتقبل الله منه وأن يتجاوز عن زلته وأن يهديه وأن يرشده إلى السنة وأن يوفقه للاستقامة على طاعة الله. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأبي بكر ولما؟ النبي لم يوصي على الصحيح لأحد بالخلافة، كما قالت عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وإنما الصحيح أن خلافة أبي بكر دلت عليها إشارات، ولهذا قال بعض العلماء أن خلافة أبي بكر تثبت يعني بالإشارة والتلميح، لأنه جاء في حديث جبير بن مطعم في المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تلجأ إليه، قالت إن جئت ولم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فدل على أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ومعروف أن الإمام والخليفة هو الذي يصلي بالناس، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا ما حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا وأن يوصي بأبي بكر، ولما رأى فضله وأنه مما لا يختلف فيه